لو كان معنى استوى استولى للازم أن يكون الله تعالى مستوى على كل شيء، لأنه سبحانه وتعالى مستول على كل شيء. وللازم أن يكون العرش قبل هذا ليس ملكا لله بل ملك لغيره ثم استولى عليه من غيره، وهذه معاني باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. بقي للأخ السائل محمد طيب منظور أحمد من الباكستان، بقي له سؤال.